وقوله لسعد بن أبي وقاص: يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. وكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، لأنه تحرز في مطعمه فلا يدخل لقمة إلى جوفه إلا وقد علم أنها من الحلال. ومن أعظم شرائط الدعاء حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى، كما خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا بد من حضور القلب حال الدعاء ورجاء الإجابة من الله تعالى وحسن الظن بالله. قال: وإن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب أوعية، فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعا من ظهر قلب غافل. فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من مظهر قلب غافل. ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. يقع في على ألسنة كثير من الناس، يقول يعني يدعو لشخص آخر فيقول إن شاء الله، ما يعزم الدعاء، يقول الله يوفقك إن شاء الله، الله ينجحك إن شاء الله، الله يسهل طريقك إن شاء الله. هذا يعني ليس صحيحا، لأن نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، لكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فينبغي أن نتخلص من هذه اللزمة، هذه من اللزمات التي تلزم أو لا ينفك كثير، يعني حتى وهم من الفضلاء وهم ربما من طلاب العلم، يعني كأنه يعلق دعاءه ولا يجزم، لا يعزم المسألة. قال: ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، لأنه في عبادة، والله حكيم، ما دعا داع وخيبه الله. لكن إذا استحسر وأحبط وترك الدعاء فعندئذ يكون هذا الاستحسار من موانع الإجابة، لأنه قطع رجاءه من الله، أيس من رحمة الله. ولو طالت المدة فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء، يحب الملحين في الدعاء. وجاء في الآثار أن العبد إذا دعا ربه وهو يحبه قال: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي، فإني أحب أن أسمع صوته. يعني إن الله سبحانه وتعالى إذا أمر جبريل بإجابة دعاء الداعي يأمره بالتريس أن لا يعجل بقضاء حاجته، لأن الله يحب أن يسمع صوته ويحب من عبده أن يديم عبادته، فالدعاء عبادة. قال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة. ومن أدمن الباب ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. وفي صحيح الحاكم عن أنس مرفوعا: لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. إمام الشافعي رحمه الله يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدري، وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. قال: ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه، وما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخول الجنة. هذا ورد في الدعاء للميت، يقول: اللهم أدخله الجنة برحمتك وأعذه من النار بعفوك. فغفران الذنوب من مستلزمات مقتضياته النجاة من النار ودخول الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني حول الجنة ندندن. هذا شخص رجل قال: يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، يعني هذه دعوة عظيمة. إذا سألت الجنة واستعذت بالله من النار نحن ندندن حولها. أي نعم. قال: حولها ندندن، أي حول سؤال، يعني حول سؤال الجنة والنجاة من النار. وقال أبو مسلم الخولاني: ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة منها. ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا فيصرفها عنه يعوضه خيرا منها. يدعوه بحاجة من الدنيا، ربما لو أجابه الله عز وجل لا افتتن في ذلك، فيصرفها عنه يعوضه خيرا منها. إما أن يصرف عنه بذلك سوءا، أو يدخرها له، يدخر هذه الدعوة له في الآخرة، أو يغفر له بها ذنبا، يعني ما يخيب الداعي. لا بد له من إحدى ثلاث: إما أن يعوضه الله خيرا منها، وإما أن يصرف عنه بذلك سوءا، وإما أن يدخر له هذه الدعوة في الآخرة، أو يغفر له ذنبا بها ذنبا، كما في المسند والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يعني ما يتجاوز في الدعاء، إذا دعا بالإثم أو قطيعة الرحم، بارك الله فيك، جزاك الله، فإن هذا لا يستجاب له. وفي المسند وصحيح الحاكم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس له فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر؟ قال الله أكثر سبحانه وتعالى. وخرج الطبراني وعند وخرجه الطبراني وعنده: أو يغفر له بها ذنبا قد سلف، بدل قوله أو يكشف عنه من السوء مثلها. وخرج الترمذي من حديث عبادة مرفوعا نحو حديث أبي سعيد أيضا. وبكل حال، فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجب للمغفرة. والله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية: فلا تظنوا بالله إلا خيرا. حسن الظن بالله واجب. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية: فلا تظنوا بالله إلا خيرا. ويروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا: يأتي الله بالمؤمن يوم القيامة فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق، فيقول: لم أقر، يعني كأنه يستبعد ما فعل، فيعرفه ذنبا ذنبا: أتعرف؟ فيقول: نعم. ثم يلتفت العبد يمنة ويسرة فيقول الله تعالى: لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري. التفت يمنة ويسرة عسى ما يراه أحد. نعم، هذا يوم القيامة. فيقول: لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري، اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني به. ما هو هذا الحرف؟ قال: يا ربي ما هو؟ قال: ما هو يا ربي؟ قال: كنت لا ترجو العفو من أحد غيري، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما يقول: اغفر لي يا رسول الله، لا يرجو العفو من غير الله. ما يقول: اغفر لي يا سيد بدوي، ما يقول: اغفر لي يا جيلاني، لا يرجو العفو إلا من الله. يعني موحد. نعم، قال: بحرف واحد من جميع ما أتيتني به. قال: ما هو يا ربي؟ قال: كنت لا ترجو العفو من أحد غيري. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرته من غير ربه، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره. وقد سبق ذكر ذلك في شرح حديث أبي ذر الغفاري: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وفيه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقوله: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك، ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. فذنوب العبد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم، فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته. وفي صحيح الحاكم عن جابر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وذنوبا مرتين أو ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، فقالها. ثم قال له عد فعاد اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، ثم قالها ثم قال له عد، يعني عاد ثلاث مرات يقولها، فقال له قم قد غفر الله لك، اللهم صل وسلم على رسوله. وفي هذا المعنى يقول بعضهم يا كثير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر، ذنوب ذنبك أعظم الأشياء في جانب عفو الله تغفر. وقال آخر يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يدعو ويرجو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. السبب الثاني للمغفرة الاستغفار، ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء وهو السحاب، وقيل ما انتهى إليه البصر منها، عنان السماء السحاب، وقيل عنان السماء هو ما انتهى البصر إليه منها. وفي الرواية الأخرى لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. نحن في شهر الجود، نحن في شهر الجود نريد أن نستذكر نصوص الرحمة، نصوص المغفرة، النصوص التي تصحح رجاءنا ومسيره إلى الله، فلا بد من تصحيح مسار الرجاء مع تصحيح مسار الخوف مع تصحيح مسار الحب. من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن زعم أنه يعبد الله بالحب وحده فهو زنديق. فلا بد من عبادة الله بالحب والرجاء والخوف، فالحب كالطائر والرجاء جناحه والخوف جناحه الآخر، فهل يطير الطائر بغير جناحين؟ هل يحب المحب بغير الرجاء والخوف؟ لا بد من اجتماعها، هي أركان التعبد القلبي، إذا سقط منها ركن فسدت العبادة. نعم أحسنت، نعم رغبا ورهبا. لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. استغفر الله، والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها، مع سترها كأن لم تكن. نعم إذا غفرها ربنا سترها ووقى شرها. قال وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار، فتارة يؤمر به كقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وتارة يمدح أهله كقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار. وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره كقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا غفورا رحيما. وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان والتوبة عبارة عن الإقلاع من الذنوب بالقلوب والجوارح. وتارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه المغفرة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم. فقد قيل إنه أريد به الاستغفار المقترن بالتوبة، وقيل إن نصوص الاستغفار المفردة كلها مطلقة، المطلقة تقيد بما ذكر في آية آل عمران من عدم الإصرار. طبعا لا يصر، إذا أصر لا فائدة للاستغفار، فإن الله وعد فيها بالمغفرة لمن استغفره من ذنوبه ولم يصر على فعله، ولم يصر على فعله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. نعم. فتحمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا القيد أو المقيد. ومجرد قول القائل اللهم اغفر لي طلب منه للمغفرة ودعاء، فيكون حكمه حكم سائر الدعاء، فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه، لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنوب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات. ويروى عن لقمان أنه قال لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وقال الحسن أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن من حديث أبي هريرة مرفوعا بينما رجل مستلق إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال إني لا أعلم أن لك ربا خالقا اللهم اغفر لي، فغفر له. وعن مورق قال كان رجل يعمل السيئات فخرج إلى البرية فجمع ترابا فاضطجع مستلقيا عليه فقال رب اغفر لي ذنوبي، فقال إن هذا ليعرف أن له ربا يغفر ويعذب، فغفر له. وعن مغيث بن سمي قال بينما رجل خبيث فتذكر يوما اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك ثم مات فغفر له. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة، يعني في صحيح البخاري ومسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مثل الأول مرتين أخريين. نعم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي رواية لمسلم أنه قال في الثالثة قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، يعني ما دام أنه يستغفر فليعمل ما شاء، ما دام يعني يستغفر ليس معناه إباحة، ليس معناه الإباحة أن يعمل ما شاء من المعاصي، لا، لكن ما دام أنه إذا عصى استغفر وتاب فليدم على هذه الحال فقد غفر الله له. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما دام أن العبد يعقب الذنب توبة، يعقب السيئة حسنة، دائما إذا أذنب استغفر، فهذا يعني موعود بالمغفرة. ما دام على هالحال فليعمل ما شاء، إيه افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم ليس معنى أن يفعلوا المعاصي، إيه افعلوا ما شئتم ما دام أن قلوبكم بهذا الصفاء وصلتم إلى درجة يعني أنكم تعرفون الله وتعرفون أن لكم ربا يأخذ بالذنب ويغفره وأنه لا يغفر الذنب إلا الله. فمن كانت هذه حاله فحري أن يغفر له، لأن الشيطان يقنط العبد إذا أذنب، يؤسه، يهلكه، يقول أنت خلاص هلكت مهما غفر لك مهما استغفرت مهما دعوت. لا، هذا من الشيطان، هذا اليأس من الشيطان. أي نعم، وهو الاستغفار المقرون بعدم الإصرار. أي نعم، ما واحد يستغفر وقلبه ما متعلق بالمعصية، ما استغفر فيه، ما استغفر إلا بلسانه لم يستغفر بقلبه. ولهذا في حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. خرجه الترمذي، خرجه أبو داود والترمذي. وأما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد باللسان، ولا بد من أن يتواطأ اللسان مع القلب، لا بد أن يتواطأ اللسان مع القلب حتى يكون صادق. وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة، الإصرار بالقلب. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، فلم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. نسأل الله العفو والعافية. يستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. نعم، قال الضحاك، هذا موقوف. نعم، قال الضحاك 3 لا يستجاب لهم، فذكر منهم رجلا مقيما على امرأة زنا، كلما قضى منها شهوته قال رب اغفر لي ما أصبت من فلانة، ما يغفر له، فيقول الرب تحول عنها وأغفر لك. أي نعم، ما أكرم ربنا عز وجل، تحول عنها وأغفر لك، أما ما تحول عنها هذا ما هو صادق، ما يستغفر. أي نعم، وأما ما دمت عليها مقيما فإني لا أغفر لك. صحيح، ورجل عنده مال قوم يرى أهله، عنده مال قوم يرى أهله، يرى أهل المال، فيقول رب اغفر لي ما أكل من مال فلان، رب اغفر لي ما أكل من مال فلان، فيقول تعالى رد إليهم ما لهم وأغفر لك. صحيح، رد إليهم ما لهم وأغفر لك، وأما ما لم ترد إليهم فلا أغفر لك. لهذا التوبة لها أربعة شروط، ثلاثة شروط، والرابع إذا كان يعني إذا كان المعصية بينك وبين، أو إذا كان الظلم بينك وبين المخلوق. فالثلاثة شروط: أن يقلع من الذنب، خلاص يقف، يندم على ما فات، يعزم في المستقبل ألا يعود. هذه شروط التوبة، التوبة الصحيح. إذا كان فيما بينك وبين أحد أن يعفو عنك هذا الذي ظلمته، يبيحك أو ترد له مظلمته، أو تمكنه من القصاص، تمكنه من أن يأخذ حقه، أو يعفو عنك يبيحك، نعم، أو ترد له مظلمته إذا أمكن، أي نعم، إذا ما أمكن تدعو له حتى ترى أنك قد وفيته، لأنه قد يترتب على يعني طلب، الطلب من الشخص أنه يسامحك، ربما لا يسامحك حتى يعرف ما فعلت، وإذا عرف ما فعلت حصلت فتنة. ففي هذه الحال يستحسن أنك تدعو له، وأنك إن كانت غيبة في مجالس تذكره بالخير في تلك المجالس وتحسن إليه حتى ترى أنك قد كافأته، وليس شرطا أن تعلمه إذا خفت أنه يترتب على إعلامك إياه يعني عداوة، وربما يحصل يعني من المفاسد ما لا تحمد عقباه. الحاصل أن الإصرار على الذنب ينافي التوبة. أي نعم، لا شك في ذلك. نعم، الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين ذكر شروط التوبة، قال أن يقلع عن الذنب، يقف، خلاص يقطع، لما يقولون أي نعم، يندم على ما فات، يكون يحس بالندم، الندم توبة، يعزم في المستقبل ألا يعود. إذا كان هذا بينك وبين آخر ظلمته في عرضه، في ماله، في يعني في بدنه، في جسده، في دمه، فلا بد أن ترد إليه ظلامته إذا أمكن كما شرحت. أي نعم، هذا شرط الرابع من شروط التوبة فيما بينك وبين الخلق. أحيانا يتكفل الله برد الدين لعبد يحبه، يقول له أن الخلط نتيجة خسر في الجنة وتسامحه، أي خسر يا ربي وسامحه، مثل ما ورد في الصيام: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، الصوم ما يدخله يعني غرم الغرماء، يعني لا يأخذ الغرماء منه شيء، إذا صام لله صياما صحيحا يعني سر بين العبد وبين ربه، فالله سبحانه وتعالى أضاف الصيام إليه فلا يأخذ منه الغرماء. إذا بقي على العبد مغارم فإن الله يتحملها عنه ويدخر له الصوم، يدخله به الجنة من باب الريان. نعم، أنا أود أن تسمحوا لي شوي أكمل وأفتح باب النقاش، وأرجو يعني أنه يكون مطارحة بدون ورق. أي نعم، على كل حال الورق الذي كتب أجيب عليه إن شاء الله، لكن أرجو أن تكون الأسئلة شفاها. وقول القائل استغفر الله معناه أطلب مغفرته، فهو كقوله اللهم اغفر لي، فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار، كما مدح الله تعالى أهله ووعدهم بالمغفرة. قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره. وكان بعضهم يقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير،